الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقف بنا الدرس الماضي عند باب غسل الرجلين من كتاب الوضوء من صحيح البخاري. اقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمين. نعم، غسل الرجلين ولا يمسح القدمين، خلافا لأهل البدع الرافضة الذين خالفوا أهل السنة، خالفوا المسلمين، خالفوا كتاب الله والسنة، فكانوا يمسحون على أقدامهم إلى اليوم، يمسحون على أقدامهم وهي مكشوفة من غير خف، ولا يرون المسح على الخفين، ولذلك أهل السنة يمسحون على الخفين لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما إذا كانت القدمين مكشوفة فتغسل غسلا كاملا، وقد مر بنا في كتاب العلم وبعده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مسير الصحابة تأخر عنهم، فلما جاءهم وهم يتوضعون أدركتهم الصلاة، وكانوا يتوضعون ويخففون أو يتساهلون في غسل القدم، فأخذ يصيح صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا تأكيدا على أنه يجب غسل القدم كاملة، وألا يترك ولا يتساهل في العقب أيضا الذي هو مؤخر القدم الذي عادة يتساهل فيه الناس. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على غسله، وأن تركه كبيرة من كبائر الذنوب إذا تساهل الإنسان في عدم غسله. هذا مقصود البخاري من غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين كما يفعل أهل البدع. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف. نعم. هذا الإسناد يعني مر بنا هذا الإسناد أيضا في كتاب العلم وغيره. موسى هو من؟ موسى هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة، وهو إمام مشهور. يقول حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو لا زعم مستخرج وتأخر، هذا أبو عوانة قال له الوضاح اليشكري، وضاح بن عبد الله اليشكري أو عبيد الله اليشكري. عن أبي بشر أيضا هو جعفر بن إياس، مشهور بجعفر بن أبي وحشية الواسطي، مر بنا أيضا. يوسف ابن ماهك أو ابن ماهك كلها واحد يعني، مرة يقرأ كذا أو كذا، كلها صحيحة. تابعي مشهور. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. هو هذا الحديث الذي يناسب هذا الباب، يعني يناسب غسل الرجلين، وهذا حديثنا ما انتبه وإلا لما احتجنا إلى عادة أن مر بنا في كتاب العلم. وفي هذا الحديث يعني ليس وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه فقط، لا، بل فيه الوعيد الشديد لمن ترك غسل قدميه، بل لمن ترك بعض الجزء من القدم وهو العقب، من ترك العقب وهو مؤخر القدم، وهو مؤخر القدم التي تسمى العقبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين على عقبيه، يعني ينصب قدميه فيجلس على العقبين، عقبين هذه مؤخر القدم، هذه تسمى عقب. يتساهل فيها بعض الناس فالنبي في غسلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أنه ويل لها من النار، يعني لا تتساهلوا في ترك غسل هذا الجزء من القدم. وهذا لا شك أنه يؤكد وجوب غسل الرجلين خلافا للرافضة. نعم. باب المضمضة في الوضوء. نعم، مر بنا باب الاستنثار. الاستنثار هو استنشاق الماء ثم نثره. الآن البخاري يبوب باب المضمضة في الوضوء، يعني وجوب المضمضة في الوضوء. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا أمر. فالمضمضة والاستنشاق الراجح فيها أنها واجبة في الوضوء. نعم. لا، أحيانا يكون أبواب مستقلة في الوضوء وفي مسائل الوضوء كلها، قد يكون أنه أخر باب المضمضة لأن الخلاف فيها أشد مثلا، فأعقبه بعد ما انتهى من الوضوء كاملا، يعني كأنه جاء بالمضمضة هنا، والله أعلم. يقول المضمضة في الوضوء. نعم. قال قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر المضمضة ابن عباس في حديثه قدم معنا مختصرا، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وتقدم معنا أيضا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم من أنصار المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، هذا مختصرا جاء به بذكره في مطولات هذا الحديث. وهذا الحديث ذكر إيش؟ ذكر صفة المضمضة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. وفي حديث عثمان جاء ذكر الاستنشاق وتقدم معنا، فهو يبين أنه قد ذكر في حديثي ابن عباس حديث عبد الله بن زيد المضمضة في الوضوء. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. يعني سوف يذكر الآن حديث عثمان أن فيه أيضا ذكر المضمضة، وإسناده يعني كما ذكر الآن. قال حدثنا أبو اليمان. من أبو اليمان؟ اسمه مشهور أبو اليمان، الحكم ابن نافع. الحكم ابن نافع هو أبو اليمان، ومر معنا. وتجدون أبو اليمان دائما يروي عن شعيب ابن أبي حمزة، يروي عن شعيب ابن أبي حمزة لأنه متخصص به، يعني له كتاب عنه. شعيب ابن أبي حمزة أيضا من الرواة عن الزهري. نعم. صفر خمسة خمسة اثنين اثنين خمسة اثنين واحد ثمانية واحد. نخلص بعد ساعة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. قال هنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال أخبرني عطاء بن يزيد، ها الليثي، عطاء بن يزيد الليثي مرنا أيضا كثيرا، عن حمران. حمران ابن أبان ابن خالد مولى عثمان بن عفان. نعم. أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، تقدم معنا الكلام على هذا الحديث، وأن المغفرة يعني يحتمل أن تكون لجميع الذنوب إذا قصد التوبة حتى من الكبائر، إذا قصد التوبة منها وصلى الركعتين لا يحدث فيها نفسه بعد هذا الوضوء التام الذي أسبقه فإنه يغفر له ذنبه. قلنا يشهد له حديث عمرو بن عبسة في مسلم أنه أيضا من صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه رجع من ذنوبه كيوم ولدته، وهذا لا يكون إلا لكل الذنوب. طيب، الشاهد منه قال هنا في الوضوء ثم أدخل يمينه في الوضوء، في الوضوء يعني في الإناء الذي فيه الماء، ثم تمضمض، قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر، هذا هو الشاهد للباب المضمضة في الوضوء. نعم. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. نعم هذا ثبت في سند صحيح عن ابن سيرين أيضا في أظن في المصنف ابن أبي شيبة وغيره أن ابن سيرين كان إذا توضأ حرك الخاتم يحرك خاتمه يعني في يديه حتى يقول هذا من الفقه أن الإنسان لا يترك مواطنا ولو كانت صغيرة لا يأتيها الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الأحقاب من النار فإذا ننتبه حتى للأشياء التي تغطى من اليد مثل الخاتم وبعض أهل العلم قالوا إذا كان الخاتم واسعا فلا يضر الماء سوف يدخل أما إذا كان ضيقا فينبغي أن إيش أن يحركه حتى يدخل الماء بين الخاتم وبين الأصبع فهذا أيضا من فقه غسل الأعقاب. نعم. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر طيب. بنا آدم بن أبي إياس يروي عن شعبة هو هذا اسمه مشهور به شعبة بن الحجاج قال حدثنا محمد بن زياد هذا تابعي مشهور قال له محمد بن زياد الجمحي عليكم السلام الجمحي المدني من أهل المدينة نعم قال سمعت أبا هريرة عبد الله بن عمرو الدوسي نعم وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم المطهرة التي هي إناء يغرفون به من الماء من الأحواض التي كانت توضع عند المساجد في بعد زمن عمر وضع مثل الأحواض عند المساجد زي خزانات للمياه يغرف منها بالمطهرة بإناء يعني مثل الطاسة الصغيرة ويتوضأ الإنسان من هذه المطاهر فكانوا قريبا يعني يأخذون منها ثم يعتزلون عن البرك هذه ويتوضأون فأبو هريرة يمر عليهم وهو ذهب المسجد وهم يتوضأون فيذكرهم بهذا الأمر العظيم وهو يقول أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار يعني كان يذكرهم بهذا عندما يمر بهم وهم يتوضأون وهذا يعني سنة حسنة لأن التعليم في حال مقامه أحفظ للمتعلم يعني الآن مثلا الآن ندرس الوضوء لكن لو أننا أخذنا نصف الوضوء أمامكم وأتوضأ أمامكم في موطن كان الحفظ له أضبط كذلك أنت إذا مررت بأناس يتوضأون ثم ذكرتهم بأخطاء في الوضوء وهم يتوضأون في حال وضوئهم وقلت انتبهوا للعقبين في غسل أقدامكم فإنه ويل للأعقاب من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحفظونها حفظا شديدا وهذا ما يسمونها المواطن العملية أو الحفظ العملي ليس الحفظ فقط الإلقائي وهنا الإنسان يتعلم العلم عملا ليس فقط حفظا وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم إياه ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي فهو يراهم وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصلاة كيف يصعد على المنبر فيريهم الناس الذين في الخلف لا يرونه إذا كان فيريهم كيف السجود يريهم كيف يركع فهذا كله من التعليم العملي الذي ينبغي أن الداعية والمعلم أن يعلم الناس بهذه الطريقة العظيمة وهي طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك أصحابه كانوا يفعلون. نعم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. هذا غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين يعني كما يمسح على الخف كما يمسح على الخف والخف هو ما غطى القدم حتى جاوز إيش الكعبين حتى يجاوز الكعبين أما ما كان أسفل من الكعبين ولو كان مغطي باقي القدم إيش يسمى يسمى نعل لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين في حديث ابن عمر لما قال ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجلا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين فقالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع أسفل الكعبين عرف أنه يكون حال الخف بعد ذلك كحال إيش النعل يكون مثل النعل. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر كما في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة، هذا كان في المدينة، فلما وصل إلى مكة خطبه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر فيها بقطع. وعليه الجمهور أهل العلم، لكن أخذنا الفائدة من حديث ابن عمر أن ما كان أسفل من الكعبين لا يغطي القدم حتى يجاوز الكعبين أنه يسمى نعلا. طيب هنا، أو أنه يكون في حكم النعل، يكون في حكم النعل. يقول: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، لأنه ثبت عندنا المسح على الخف. والنعلين المراد بها هنا ما يكون يتحرك فيها القدم أيضا، وسهل أن تغسل القدم فيها، وهي النعل التي سهل أن يغسل القدم فيها. أما إذا كانت لا، مثل الخف إلى دون الكعب ولا تستقبل الماء، هذا لم يغسل قدمه. نقول النعل التي يكون لها زمامان تكون ظاهرة القدم فيها وسهل غسل القدم فيها، كما سوف يأتينا في الحديث وفعل ابن عمر، وهي النعال تسمى السبتية كما سوف يأتينا، التي ليس فيها شعر وليست فيها يعني مغطية. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك نعم تصنع. الإسناد عبد الله بن يوسف من التنيسي، وهذا قلناه أنه من أيضا الذين يكثر عنهم البخاري، عن عبد الله بن يوسف التنيسي، وعن من يكثر عن من طيب التنيسي ومن القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي ابن قعنب، ودائما يروي عنهم الإمام البخاري، هم وإسماعيل بن أبي ويس والأويسي العزيز بن عبد الله الأويسي، هؤلاء مروا بنا كثيرا ما يروي عنهم البخاري عن مالك. طيب عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج المدني المدينة هو معروف بهذا الاسم، أنه قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب، كنيته أبو عبد الرحمن، قال: يا أبا عبد الرحمن. نعم. يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة فأهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال، وأما الإهلال، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. عبيد بن جريج رأى عبد الله بن عمر الخطاب يفعل أشياء، يقول: لم أرى أصحابك، يعني لم أرى كثير من الناس الذين هم مثلك في سنك أو من بعض الصحابة يفعلون هذه الأشياء التي أراك تتميز عنهم فيها. قال: ما هي؟ فقال: أولها أنك لا تمس من الأركان، أركان الكعبة، إلا اليمانيين، تمسح اليماني وتقبل الحجر الأسود أو تمسح، لكن الأركان الأخرى في داخل الحجر ما أراك تمسها، وكان وجد هناك من بعض الصحابة من يمسها، وحتى ورد أظن عن معاوية أنه مسها وقال: ليس شيء من أركان البيت مهجورا، ورد عليه بعض الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسها. ولذلك قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس الأركان الباقية لأنها ليست أركان البيت حقيقة. لماذا؟ لأن البيت لم يبنى على قواعد إبراهيم، فداخل في الحجر سبعة أذرع لما بناها عبد الله بن الزبير خلاص ما في حجر، قامت ثم هدمها الحجاج وأرجعها كما كانت التي هي عليه اليوم. فلأجل ذلك قال بعضهم أظن ابن عباس قال ولأجل ذلك أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح لها، يعني هذه العلة التي لم يمسح لها. أما دعوة أنه مهجور شيء من البيت، لا ليس من البيت شيء، لكن هذه لم يمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست الأركان التي هي أركان البيت كما وضعها إبراهيم. أما الركن اليماني والحجر الأسود فهي أركان البيت حقيقة، ولذلك مسح على اليماني وقبل الحجر الأسود. طيب هذه واحدة. ثم قال رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية ما هي؟ السبتية هي التي تكون جلدا مدبوغا لا شعر فيه، مثل كثير من نعال الناس اليوم. طيب ليش سميت سبتية؟ ايش معنى السبت؟ هو مثل التسبيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التسبيت او التسبيد، وهو جز الشعر وحلقه بالموسى حتى لا يبقى من اصل شيء. فهذا مثله. السبتية هي التي ايش؟ النعل التي ليس فيها شعر، وانما هي بالجلد، مصنوعة من الجلد يعني مدبوغا وقد حلق الشعر الذي فيه. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة. الصفرة هي الزعفران والورس، يعني الصبغ بالصفرة هنا صبغ الثياب، كان معتادين الناس يصبغون الثياب أو اللحى أيضا، الثياب واللحية ربما صبغت بشيء من نوع الصفرة، لكن هذه الصفرة يكون فيها رائحة طيب أيضا فيضعونها في الثياب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمرة الشديدة، يعني لا تخمر الثياب في صفرة حتى يكون اللون فيها فاقعا جدا بحيث تميل إلى الحمرة، بحيث تميل إلى الحمرة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الصفرة التي هي خفيفة، هذا كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان أيضا يفعلها عبد الله بن عمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في اللحية، وبعضهم أهل العلم قالوا أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ في اللحية بالصفرة. أنس رضي الله عنه يقول أنه لم يشبه، لم يشينه شيء، وإنما كان شعراته في عنفقته وفي صدقيه إذا مسحها في الطيب اختفت، يعني أصبحت كلون الطيب فلا يتنبه لها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت يعني أنه صبغ النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أم سلمة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم عليها صبغ حناء، عليها صبغ حناء، هذا دليل على أنه ثبت. ولذلك الإمام أحمد لما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ فلا يصير الصبغ بالحناء، يصير واجبا، ليس واجب، قال قد ثبت، يعني ابن عمر يقول لم يصبغ أو أنس، لكن أم سلمة تثبت الصبغ. فلذلك الإمام أحمد يرى وجوب تحنية اللحية إذا جاءها الشيء ولو مرة واحدة في العمر، يعني إذا حناها أسقطت عنه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود وأمر بذلك وفعله صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على أن عدم فعله يصرفه كما ظن الجمهور. والذي كان يصبغ به النبي صلى الله عليه وسلم لحيته الحنة، كذلك أبو بكر وهو من أشد الناس اتباعا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء والكتم، كذلك عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنهم يخضبون بالحناء والكتم، وهي الحمرة التي تكون كما يسمى اللون البني، يعني هو أصلا يسمى أحمر عند العرب. هذه الصبغ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ. قالوا رأيتك كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. أخبر عبد الله بن عمر في هذا الحديث أنه يقول أما الإهلال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل لا يهل حتى تنبعث به راحلته، كأن في الحديث أيضا أنه وصف هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يهل إلا إذا انبعثت به راحلته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في وصف حجته أنه حج متمتعا، فالناس يهلون من أول ذي الحجة، يهلون بالحج يعني أو بالعمرة، ولا ينتظرون يهلون حتى ينتهون. لكن ابن عمر أخبر أنه لعله في مكة يعني مرة أو أنه اعتمر متمتعا، فلما تحلل من عمرته في ذي القعدة مثلا ما وصل لم يهل مع إهلال ذي الحجة، يعني لما دخل شهر ذي الحجة لم يهل، طيب ماذا فعل ابن عمر؟ انتظر حتى جاء يوم الثامن فأهل. فكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني وإن كان محرما يهل يوم الثامن، يعني بقي في مكة حتى يوم الثامن أو قريب من مكة، لما توجه إلى منى يوم الثامن ركب راحلته وأهل، يعني ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك. فكذلك هو لا يهل لا يحرم يعني إلا يوم الثامن إذا كان متمتعا، وأيضا لا يهل إلا إذا كان يعني قارنا يبقى في مكة حتى يأتي يوم الثامن فيهل ويتجه إلى منى، وليس كباقي الناس الذين كانوا من أول ذي الحجة يهلون ويتوجهون إلى منى. فكأنه يبين أنه لا يتوجه إلى منى إلا في يوم الثامن. هذا يعني خلاصة المعنى الذي أراده ابن عمر والله أعلم. لا قالت حنة، ذكرت الحنة، لما ذكر الحنة قطع. طبعا يمكن يأتينا إن شاء الله، لكن الصبغ بالسواد أما النساء فلا جائز لهن، لكن في شعورنا وهذا مطلق إلا الكبيرة، الكبيرة التي لا يحسن بها أن يكون أسودا. كذلك بعض أهل العلم قالوا حتى الرجال، يعني إذا كانوا شبابا ولا زالوا في سن يعني قويا فإنهم يصبغون بالسواد لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في خطبته غيروا هذا الشيب بشيء ولا تشبهوا باليهود، كما في حديث الزبير وغيره. وإلى هذا ذهب عدد من الصحابة، منهم عقبة بن عامر ومنهم الحسن والحسين وغيرهم، ومنهم من التابعين الحسن البصري ابن سيرين وأيضا الشعبي عمرو الشعبي والزهري كان يصبغ أيضا بالسواد، حتى لما كبر غير السواد وصبغ بالحنة. فقالوا له في ذلك قال لما كانت العينين ظاهرة والوجنتين باينة والأسنان باقية صبغنا بالسواد، لما ذهبت الأسنان وغارت العينان جفت الوجنتان صبغنا بالحنة رحمه الله. يقول يعني ما يليق بالكبير أن يصبغ بالسواد، الكبير يعني لو صبغته بالسواد يستقبح هذا فيه، لكن لو صبغته بالحنة هو شيخ كبير، كما هو وصف والد أبو بكر جاءوا به شيخ كبيرا محبولا يحمل ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء شديد البياض وهو شيخ كبير، فقال غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد، تجنبوا السواد الذي أنتم تصبغون به شبابكم، لكن هذا مثله لا يصبغ بالسواد، جنبه السواد لأنه شيخ كبير لحاله ولكبره. هذا هو الذي عندي الراجح في هذه المسألة. نعم صارت ليش؟ لا الأمر خاص لهذا الشائب الكبير، لأنه في الأحاديث الأخرى التي في المنبر يقولها يقول غيروا هذا الشيب بشيء ولا تشبهوا به وأطلقه ولم يخص به صلاة. نعم لا هذا ما قل، هذا لهذا الشيب الشيخ الكبير الحريم قال غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد، لأنه شيخ كبير محمود، فالسواد ما يخالف، لكن إذا دل دليل على خصوص السبب لأنه شيخ كبير محمول رأسه ولحية كالثغامة عرف فهمنا هذا أنه مقصود لشيبته والكبر، هذا مما يعني ذكره السلف، ولذلك صبغ بالسواد عدد من الصحابة يعني كثير. إن كان الإنسان يعني يتجنبها احتياطا، ولذلك بعض العلم قال الكراهة فقط للسواد، يقول حتى في هذا الشيخ الكبير يكره فيه أشد، وأما في أن يصبغ الناس فكانوا يصبغون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يستنكروا. أما حديث يأتي أقوام يعني لحاهم كحواصل طير يصبغون أو يخطبون بالسواد لا يريحون الجنة أو لا يدخلون الجنة ويجدون ريحها، هذا الحديث حتى على حسنه يدل على وصف أولئك، مثل الخوارج سيماهم التحليق، فهل نحرم الحلق حلق الرأس؟ لا، هذه سيمة لهم، كذلك هؤلاء سيمة لهم أنهم يخطبون بالسواد وأنهم إيش حواصل الطير يعني يصغرون لحاهم تكون صغيرة كحواصل الطير، هذا معنى حواصل الطير، ليس كما يقول بعض الشراح أن المقصود بحواصل الطير أنها تلمع وفيها لمعان كصدر الطائر، هذا بعيد جدا. حواصل الطير هي صغرها وتضرب بها المثل في الصغر، فهم يصغرون لحاهم ويجعلونها في الذقن فقط ويحلقون كل الجوانب ويجعلونها هكذا ويسبقونها بالسواد. فقالوا إن هؤلاء يكون حالهم عندهم أشياء أخرى، يعني من أشياء يعني نسأل الله سلامة من فعل كبائر أو شيء من هنا، تصرفهم عن أن يكونوا مؤهلين للجنة، وهذه صفاتهم، هذه الصفة التي أعلاها النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه، والله المستعان. وهذا الحديث أيضا فيه يعني قال بعض العلم يشير إلى الكراهة كما قال ابن جرير وغيره من جرير الطبري، قال يعني أقصى ما يؤخذ منه كذلك الطحاوي يؤخذ منه الكراهة، أنه يعني ما دامها صفة عليه. ولذلك الإمام أحمد كره حلق الرأس في موسى في غير نسك في غير حج أو عمرة، كرهه قال لأنه صفة الخوارج، لكن كراهة ليس تحريم. وكذلك هنا قد يكره الإنسان السواد حتى للشاب أو كذا، نقول أن استطعت بالحنة أو باللون الداكن يعني ليس أسود أفضل لك من أن تباشره بالسواد التام السواد، والله أعلم. لا هو ما يعني وجوب تغيير الشيء يقول به فقط الإمام أحمد مرة واحدة بالعمر، يعني يقول تسقط عنك الوجود. لماذا؟ يقول لأنه قد صبغ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في خلاف هل يجب حتى الذي يقول بالوجوب، هل إذا ظهر فيك أي شيب وجب عليك؟ الحافظ بن جرير يقول لا ليس هذا مقصود، والأشبه في النص أنه إذا تم البياض كاملا في لحيتك وشعر، إذا تم بياضا كاملا ليس فيه أي سواد، هنا تكون مأمورا بهذه السنة وهو أن تخضبها بالحناء، أو على الأقل تسقط الوجوب عنك بخضبة واحدة كما على رواية عند أحمد، والله أعلم. لا لا هو حتى لو نقل الإجماع عندنا ما ينقضها، يعني دعوة الإجماع ليست صحيحة، ليست صحيحة، لكن نقول الوجوب لو مرة واحدة تسقط عنه الوجوب، هذا يعني على القول في ذلك، والله أعلم. ثم يعني مثل مخالفة اليهود هو أمر حسن، ولذلك السلف كانوا يحرصون على ذلك، يعني على أن يصبغوا لحاهم بالحناء تكون حمراء قاتمة، هذه كانت أكثر لحاء السلف وأهل الحديث. ولذلك الإمام أحمد يعني كان يعني ينعى على كثير من أهل الحديث، يقول عجبت من زهادتهم في خضب اللحى، يقول قيل للإمام أحمد إنهم يقولون أنه يحتاج مؤنة وشغل، قال ليس شغلهم بأكثر من شغل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وقد خضبوا، يعني ليس هم أشغل بالأمورهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وقد خضبوا، فالسنة خير. كان الإمام أحمد إذا رأى أحدا الحن اللحية ودخل عليه فرح به، يقول لما أرى من أثر السنة على وجهه، هذا الأولى يعني، والله أعلم. نعم. باب التيمن. باب التيمن في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد. التيمن يعني البدء بالميامن، البدء باليمين سواء في الغسل أو في التيمن، يعني في أو في الوضوء. في الوضوء تبدأ باليد اليمين ثم اليد الشمال ثم تغسل الوجه، وبعد ذلك أيضا في القدمين تبدأ اليدين إلى مرفقين باليمين ثم الشمال، وفي القدمين أيضا تبدأ باليمين ثم الشمال. كذلك في الغسل تبدأ بشقك الأيمن تغسله ثم شقك الأيسر ثم تفيض الماء على رأسك بعد ذلك، كما لعله يأتينا إن شاء الله. نعم. أن نفس ابن عمر كان يغسل قدميه في النعال الستية، يعني جاء في ليس في هذا الحديث نصه، لكن معروف أنه رأى ابن عمر وكان ابن عمر يغسل يعني قدميه في النعال السفية، فيقول يلبس النعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شعر يتوضأ فيها، يعني كلمة يتوضأ فيها يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيها يغسل قدميه وهي فيه في قدميه. وجاء يعني وصف أشد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسلها وهي في النعل، يعني يغسل قدمه وهي في النعل يصب الماء عليها فيحركها، لا ما ينزح، يحركها وهي في نعله. طبعا النعل التي هي جلد خالص هذه ما تتأثر، لكن إذا كانت نعال تتأثر بالمياه الأولى الواحد يحفظ الماء عليها أن تتأثر بالماء، يعني هذا يحدث أن في نعال تتأثر في نعال لا تكون سبتية كلها جلد من فوقية وتحتية فلا يؤثر فيها الماء ولا يضرها، فهي كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيها. خاصة الآن الجلد ليس الجلد هذا الذي النعل التي تكون من النايلون، من النايلون يسمون النايلون البلاستيك، في نعال سهلة وجيدة يعني في اللبس والماء لا يؤثر فيها البتة، بل أنها تغسل بالماء أفضل يعني حتى تنظف ولا يضرها الماء البتة، لكن بعض الجلود وبعض النعل يتأثر بالمياه يحفظ الإنسان عليه. يقول عمر بن الخطاب مر بخواضة ماء فنزعنا عليه وحملها لما قدم إلى بيت المقدس، فقالوا لما فعلت هذا؟ قال والله يعني أن علي أحب إلي أن تبقى لي ولا يعني تفسد من الماء، لأنها كانت يعني نعل تفسد أو يأثر عليها الماء، وهذا من يعني تواضعه رضي الله عنه. نعم لا هو يعني يغسل قدميه وهي في النعلين لا يحتاج إلى أن ينزعها. هل هو مقصود أيضا نظافة النعلين؟ ممكن قد يكون هذا مقصد شرعي نظافة النعلين لأجل الصلاة، لكن السنة التي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، يخلع النعل ثم يقلبها، فإن رأى فيها أذى مسحه في التراب نظر ثم يدخل بها ويصلي فيها، وإن لم يرى فيها شيء فيدخل ويصلي. هذا لما كانت المساجد ليس فيها فرشا. الله المستعان. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال نعم. النبي مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل رحمه الله، وهو مسدد كاسمه. قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علية، ويقال له إسماعيل بن إبراهيم، علية هذه اسم أمه فاشتهر بهذا. قال بعض أهل الحديث أنه كان يكره إسماعيل أن يقال له إسماعيل بن علية، لكن ما باليد حيله لا يعرف إلا بها، يعني لا يعرف إلا بهذا الاسم، فأصبح شهرة عليه إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم. نعم. يقول حدثنا خالد هو خالد بن يزيد الحذاء، خالد الحذاء مشهور أيضا ثقة. حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين عن أم عطية اللي هي نسيبة اسمها نسيبة الأنصارية، أبوها كعب أو الحارث يختلف اسمها بها هل هو كعب أو الحارث، لكن اسمها نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، كانت تغسل الموتى يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توسل النساء الموتى. نعم. إلا أنا سبن سيرين وأخت حفصة. عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا الشاهد منه واضح، يعني ابدأنا بميامنها يعني باليمين، هذا التيمم يعني في الوضوء والغسل، حتى غسل الميت حتى غسل الميت يبدأ فيه باليمين، فالحي من باب أولى أنه يبدأ باليمين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة. نعم. حفص بن عمر اللي هو الحوضي قربنا، وشعبه وشعبة بن الحجاج قال أخبرني أشعث بن سليم في يروي عن أبيه أشحت بن سليم، هو والده اسمه سليم بن الأسود المحاربي الكوفي، يقول عن مسروق، مسروق هو ابن الأجدة وهو تابعي مخضرم، يعني مخضرم تعرفون ايش معنى مخضرم، انه كبير يعني وأدرك الجاهلية والإسلام، مسروق بن الأجدة، وكان يكنى بأبي عائشة، وروى كثيرا عن عائشة أم المؤمنين، وهو من الرواة يعني خاصية له أنه إذا حدث عن عائشة يقول أخبرتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، ومن أجل ذلك تكنى بأبي عائشة رحمه الله، وهو من أئمة الإسلام. قد يكون عند بنت لكن سماها عائشة، ورواية عن عائشة مشهورة من أصح الأسانيد سلسلة الذهب، وهو من الكبار يعني كبار يعني في سنه وفي علمه. نعم. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، لما رأت من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يتيمن في كل أحواله، رأت أن هذا الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه ويحبه، هذا معنى العجب هنا عجب محبة، يعجبه يعني يحبه ويفعله ويرضى به. وهي تقول التيمم في تنعلي، يعني إذا أراد أن يلبس نعليه يلبس اليمنى أولا ثم اليسرى، وإذا أراد أن يخلعهما خلع اليسرى ثم اليمنى. واضح معنى التيمم هنا، التيمم في اللبس والتأخر في الخلع، تأخر اليمين في الخلع. وكذلك إذا في لباسه وثيابه يدخل اليمين ثم الشمال، وفي الخلع كذلك يخلع الشمال ثم اليمين. قالت وترجله، يعني تمشيط الرأس شعر لحيته ورأسه، يبدأ بالجهة اليمنى ثم بالجهة اليسرى. وطهوره، ترجله وطهوره في شأنه كله، طهوره اللي هو الوضوء يبدأ باليمين ثم اليسار، وفي شأنه كله في أحواله كله، إذا جاء يدخل إلى المسجد يدخل باليمين، إذا جاء يخرج باليسار ويؤخر اليمين، وهكذا إذا جاء يدخل إلى الخلاء يؤخر اليمين، لأن هذا المرغوب فيه إيش؟ تنزه عنه، فيقدم اليسرى، ثم إذا جاء يخرج من الخلاء قدم اليمنى قبل اليسرى، وهكذا. في حلق رأسه يبدأ باليمين. طيب يقول واحد هذا حلق تخلص من الشعر، قالوا لأن هذا تنعم، هذا فيه خير، يعني ليس أنه يعني تخلص فقط، لا هذا تنعم، حتى كانوا يعدون الحلق هذا من التنعم، فكان يحلق الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وكان يوزع شعره صلى الله عليه وسلم على الصحابة يأخذونه، لأن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، أن كله مبارك صلى الله عليه وسلم، حتى قلامة أظفاره إذا قلمها أخذوها الصحابة، وكذلك شعره، ويضعون قلامة أظفاره في طيبه، ويضعون شعره أيضا في الطيب صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على أن هذا مبارك لأنه من جسده صلى الله عليه وسلم، وكانت تثبت العرق أم سليم كما في الصحيح أيضا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في القيلولة، فإذا انقلب أخذت ما في الحصير وهي خالته، فأخذ ما في من عرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غزير العرق كما في صحيح مسلم، كان غزير العرق، فتأخذ من العرق، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا مسلم، لما رآها تجمع العرق، إما تجمع في خرقة تنشفه ثم تعصره في، قالت إننا نجعله في أطيب طيبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن، فرضي هذا الفعل من صحابته. أيضا كان إذا توضأ يأخذون ما ينقط من وضوء صلى الله عليه وسلم، وإذا بصق أو شيء أخذها أيضا أحد في كفه ودلك بها وجهه ويديه، هذا كله رآه حتى الكفار، رآه عروة بن مسعود لما شاهد هذا هاله هذا الأمر، كيف أن هؤلاء يحفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول دخلت على ملوك فرس وملك الروم ما رأيت أناسا يعظمون شخصا مثل ما يعظم أصحاب محمد هل هؤلاء لا طاقة لكم في قتالهم؟ والله المستعان. ولذلك ينبغي يعني لمن جاء بعدهم أن يعظم سنته، هذا هي الإرث الذي بقي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وما يأمر به وتنفيذه، كل البركة مجموعة في هذا، كل البركة في هذا الذي بقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. نعم، هذا وقع لما فقدت عقدها. عائشة كانت استعارت عقد من أختها، وهم يستعيرون بعضهم في العقود إذا كانوا يذهبون في شيء فتزين لزوجها، فيستعارت لأنها مسافرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تتزين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقد. ففي يوم يعني كانوا في السفر عائدين من غزوة، ذهبت لحاجتها عائشة ورجعت، ثم بحثت عن عقدها فلم تجد، فأخذوا يبحثون عن عقد فما وجدوا، فجاء وقت الصلاة وهم ليسوا قريبين عند ماء، فماذا يصنعون؟ صلوا بغير وضوء ولا تيمم، لأن لم ينزل التيمم بعد. وهذا يكون إيش؟ يكون أيضا سنة لمن لم يجد الماء وليس عنده شيء يتيمم به. فإيش نقول له؟ لو كان مثلا مكبل في سجن، نقول له ماذا تصنع؟ صلي على حال، انوي الصلاة والطهارة سقطت عنه. هذا من فقه هذه المسألة. طيب، لما جلسوا وصلوا تلك الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، وكان رأسه على رجل عائشة، وكان بجانبها أبو بكر أبوها، تقول: وكان أبي يضرب في جنبي وقد أوجعني، يقول: أخرت الناس وصلوا بغير طهارة بسببك. تقول: وأنا لا أستطيع أن أتحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره في خيمته، وهو يقول: أذيت الناس أو أخرت الناس. كان أبو بكر رضي الله عنه فيه حدة رضي الله عنه وأرضاه. السيد بن حضير يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية التيمم، فمر سيد بن حضير يقول لأبي بكر ولعائشة في خيمتهم، يقول: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني هذه بركة من بركاته. ضياع العقد سبب إيش؟ سبب هذه الرخصة العظيمة، الرخصة العظيمة للأمة كلها، وهو هذا التيمم لمن لم يجد الماء، رضي الله عنها وأرضاها. الله المستعان. فهذه من بركات عائشة أيضا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال. عبد الله بن يوسف أيضا التنيسي مر بنا، مالك هو مالك بن أنس الأصبحي، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. من عبد الله بن أبي طلحة؟ هذا أخو أنس بأمه، أخو أنس بأمه. أبو طلحة زوج أم سليم، زوج أم سليم التي هي من أم أنس بن مالك، لكن لما مات مالك وعندها أنس تزوجت من؟ أبو طلحة. ما المهر الذي قدمه أبو طلحة؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قدمه مهرا، كانوا يرونه من أعظم المهور التي قدمت في زواجه. أبو طلحة له ابن اسمه عبد الله، أخ لأنس وهو أصغر من أنس. ابن عبد الله إسحاق هو هذا الذي معنا في الحديث، يروي عن أنس بن مالك، يعني أنس يعتبر إيش؟ عمه، لأنه أخ لعبد الله لأمه، فهو عم له. عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. طيب، هنا في فائدة، يقولون انظر يعني كيف أنه تجد الصحابي وهذا ابن عمه وهذا ابنه وهذا أخوه وهذا، يرون عن بعضهم بعض، ليس كذلك؟ هذا قالوا هو من تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإنه إيش الآية وإنه لذكر لك ولقوم. قالوا: ذكر، ما معنى ذكر هنا؟ ذكر هو التسميع هو السماع يعني تذكرون به أنت يا رسول الله وقومك هذا الدين تذكرون به. من حدثكم بهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ابن عم فلان وصاحب فلان أنس بن مالك هذول قومه، ورواه عن أنس بن مالك ابن أخيه وهذا فلان ابن عمته وهذا عمه وهذا أخوه، يعني أصبح هذول قومهم الرواة الذين رووا هذا الدين عنهم. حتى القرآن نقل علينا بهذا، نقل علينا من الصحابة من قومه، فقال ذكر لك ولقومك يعني سوف تذكرون به إلى قيام الساعة، ما دام هذا الدين باقي فأنتم مذكورين فيه لأنكم أنتم الذين حملتموه إلى الناس أنت وقومك. ولذلك قومه هم الصحابة، قومه الذين تدينوا بدينه هم الصحابة، ولذلك لا نتعصب لشخص من الأشخاص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولطائفة إلا للصحابة، نتعصب لطائفة ولرجل، الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائفة اللي هم الصحابة، فإذا اجتمعوا على أمر لا يجوز مخالفتهم فيه، مخالفتهم فيه كفر، إذا اجتمع الصحابة على أمر فهو الإجماع، مخالفة الإجماع تسمى كفر. والله المستعان. عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد تواتر حديث أنس هذا وغيره الأحاديث في نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنس يحكي في هذا وفي غيره من الروايات، يقول حانت صلاة العصر التمسوا ما في ماء، ما في إلا ماء شيء في قربة أو شيء من هذا قليل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء ووضعه في إناء، إناء صغير، ثم وضع يده فيه في هذا الإناء، وضع يده فقط صلى الله عليه وسلم. يقول أنس في غيره من الحديث يقول فرأيت عيون الماء تفور بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يرى الماء يفور فورانا، تعرف النبع نبع الماء يفور مثل ما تشوفه ينبع، لكن هذا النبع الشديد يصير فيه زي الفوران من شدة قوة النبع، ورأيت الماء يفور بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأوا من عند آخرهم، وكانوا 1600 أو قريبا من هذا العدد كلهم توضأوا، يحتاجون إلى ماء كثير وكلهم توضأوا من هذا الإناء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده. اللهم صل وسلم. نعم. فالشاهد منه أنه يقول حان في العصر فالتمس الناس الوضوء، يعني التماس الوضوء حين تحين الصلاة، لا يلزمنا لا يلزم الإنسان أن يبحث عن الوضوء، إذا قال لا بنمر في الطريق وسوف تأتينا الصلاة يمكن ما نلقى ماء، خلنا نأخذ معنا من الآماء للوضوء وليس ماء للشرب، نقول هل هذا يلزم؟ لا ما يلزم، يعني لا يلزمه هذا. طيب متى أبحث عن الماء؟ إذا جاء وقت الصلاة أبحث عن الماء. طيب في ماء بعيد جدا جاوزناه، هل يلزمنا نرجع إليه؟ لا لا يلزم. الآن حولنا ماء، لا ليس حولك ماء، تيمم إذا لم تجد الماء، لا يلزم تتيمم، لكن إن وجد ماء الحمد لله، وهذا هو الأصل. فهذا هو الشاهد الذي أراد منه، وإلا فأنس يعني يخبر عن هذه الآية التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فهذه آيات. والله المستعان. التماس الماء المدة إذا حان الوقت، المسافة إذا كان ما فيه يشق عليكم، لأن أحيانا قد تقول الماء إذا كنت تعلمه يقينا أنه في الوقت سوف تدركه وفي الوقت بين لك، أما إذا قلت والله ما أدري يمكن يطلع الوقت يمكن ما نصل إلا بعد خروج وقت، يقول ما يسمع، تيمم فعنده مسجده وعنده طهور يتيمم ويصلي، إذا كان فيه مشقة فيه بعد فيه خطر هذا ما تلزمه. ها نعم بعضهم هكذا قلنا إذا هذا لمن لا يعلم، ما يعلم من الذي يده، وأنت الآن وصلت في طريق لكن ما تدري هل أمامك في ماء أو لا، فما غاية البحث؟ يقول يبحث عن يمينه عن شماله أمامه خلفه ما في نية يتيمم ويصلي. هذا لمن يجهل الطريق يعني أو يجهل ما أمامه. لكن بعض الناس يعرف أنه بعد مثلا 300 متر أو 500 متر سوف أصل إلى بئر ماء وأعرفها تماما والوقت سوف يدخل علي الآن، ولكن سوف أصلها في أول الوقت، لن أصلها في حتى متأخر عن الوقت بشأنها، بل بالعكس في أول الوقت سأصل. أنا أقول هذا عنده علم، لكن لو جاء إنسان ما عنده علم يقول الآن دخلت الصلاة خاصة تمست الماء تيمم تصلي. طيب وصل البئر وهو قد صلى ولا زال في الوقت، ماذا يفعل؟ نقول لا يلزمك أحد. لكن لو جاء واحد وأعاد نقول أصبت الأجر مرتين، والذي لم يعد نقول أصبت السنة كما تقدم معنا. ها لا ما يلزم إذا كان فيه مشقة عليه، كان فيه مشقة عليه لا يلزم، وإذا كان فيه يسر وسهل فالأولى أنهم يأخذون من ماء إذا كان بيصلون في الوقت، الأولى أن يتوضأوا بالماء. نعم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والعباد. نعم. هذا الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يقول هل هذا الماء تنجس؟ يعني يسمونه الماء المستعمل، هل الماء المستعمل هذا يتنجس؟ قال لا ليس نجس، لأنه أصلا ما مر على نجاسة، هذا الماء لم يمر على نجاسة، لما مر على شعرك أو مر على يدك لم يمر على نجاسة، إذن هو لم يتنجس أصلا، بل إن الشعر هذا طاهر شعر الإنسان، حتى إذا زال عنه يقول كان يتخذ منه الخيوط لا بأس اتخاذ الخيوط والحبال من الشعور. ولذلك عطاء ابن أبي رباح، عطاء هنا هو عطاء ابن أبي رباح، كان لا يرى بأسا باتخاذها، أن يتخذ منها الخيوط والحبال. نعم. وسؤر الكلب وممرها في المسجد. يعني هل سؤر الكلاب أيضا كان هي نجسة؟ يعني لعاب الكلاب، السؤر هو لعاب الكلاب، وكانت تمر الكلاب، ليس للمسجد كان أبواب، تمر الكلاب ولها سؤر ولها وتبول، ولم يكن يغسلون من ذلك شيئا كما في السنن وغيرها. هذا يدل على إيش؟ على أمرين، إما أنها طاهرة أو أن بولها يتغير بالشمس والهواء وينتهي، فعلى كل ما كان يرش من ذلك شيء. نعم. أنه ليس نجسا، ما الذي يغسل بشعر الإنسان ليس نجسا. نعم. إذا انفصل الماء المستعمل، مربي الماء المستعمل. نعم. هذا ظهر لي والله أعلم. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يعني الكلب، إذا ولغ الكلب، يعني الآن خرجنا من الوضوء المستعمل، لا زال هو شيء طرأ عليه شيء ماء، هذا استعملته أنا بمسح رأسي أو قطر منه من وضوئي، فهل يجوز استعمله؟ طيب نعم، نقول لك هذا جائز وحسن. طيب الماء الذي يلغ به الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ولا يغسله سبعا إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، فهل هو طاهر أم نجس؟ يريد أن يبين البخاري أنه ليس نجسا وإنما هو إيش؟ ها؟ طاهر. طيب وش يقصد إذن الغسل إحداهن سبعا إحداهن بالتراب؟ كأنه يقول إن هذا أمر آخر غير الطهورية، هذا أمر إيش؟ له علاقة بالتعبد، هذا تعبدي هذا الأمر. ولذلك قال إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره، هذا يقول الإمام الزهري يتوضأ به. لماذا بين هذا الفقه سفيان الثوري؟ قال سفيان يعني الثوري هذا الفقه بعينه، يعني هذا القول من الزهري هو الفقه بعينه. لماذا هو الفقه بعينه؟ يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. نعم. يقول هذا ماء، يعني ماء الذي بلغ فيه الكلب ماء، فلماذا ندعه؟ يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، نقول لا، هذا غسل الإناء إذا بعدين بغسله، لكن الماء ماذا أصنع به؟ هل أتوضأ به؟ نعم. نقول في النفس منه شيء. لماذا؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرق، وهذه وإن كانت زيادة بعض الحديث بعض الألفاظ إلا أنها زيادة ثقة، زيادة علي بن مسهر، لكنها ثابتة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته ولم يأمر باستعماله الذي في الإناء. لكن لو ولغت الكلاب في مكان كبير ليس إناء فنقول لا يضر، نقول هذا لا يضر، يعني البرك والمستنقعات التي تكون في البراري البرية هذه لا يضرها ولغ الكلاب أو الأسود أو غيره، لأنها ماء كثير وكبير. أما الإناء صغير فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، فنقول الأولى عدم استعماله، هذا هو الأشبه. ولذلك سفيان الثوري تردد فقال إنه ماء، ثم قال يتوضأ ويتيمم، يعني يقول هذا اختياري، يقول لأن في النفس منه شيء. نقول لا، لا يتوضأ، دعه مرة واحدة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يعني تنتهي من هذه المشكلة قل هذا إناء ولا غفير كان. طيب قبل أن تتوضأ قل النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوه فتريقه، خلاص ما عندك ماء له ولا لا، ما بقي لك الاثنين حتى لا تجلس فيه، هل أتوضأ به ولا أريقه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. ولذلك بعض أهل العلم قالوا أن فيه سمية، يعني مثل هذا الإناء فيه سمية، ثم اختلفوا هل أمرنا بغسل ما يمسكه الكلاب المعلمة، لأن الكلب الذي نقتنيه لا بد أن يكون كلبا معلما، يعني اللي هي للصيد هي التي عادة تلق في الأواني، لكن هل إذا أمسكت الصيد هل نحن مأمورين بالغسل؟ قالوا ما فيها، ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل. قال بعض أهل العلم لا بد من الغسل أصلا، لأنك مسكت مسك عليك هذا فسوف تذبحه وتغسله وتسلخ جلده وتزيل ما بقي فيه، ثم بعد ذلك النار تطهره من كل ما عليه. تقول ففيه مطهرات غير تطهير إيش الغسل إحداهن بالتراب، هذه المطهرات تكفي. فكأن الأمر يرجع إلى السمية، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه للطهارة النجاسة، لأن في الحديث في لفظ منه طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب، قال طهور، فلفظ الطهور قالوا أنها تدل على أنه كان نجاسة. وشيخ الإسلام له كلام في هذا والله أعلم. على كل المشي على السنة هو الأهدى، فنقول إذا ولغ الكلب نغسله سبعا إحداها بالتراب، سواء نجس أو سمية، هذا طهارة إناءنا إذا ولغ بالكلب. طيب ما أمسك علينا الصيد نقول لم نؤمر به. طيب لماذا لم نؤمر به؟ نقول لعله الكلب لا يلغ في الصيد كما يلغ عند الشرب، فالشرب لعل له خاصية في ولوغه فيه، ولم نؤمر بهذا لأنه لم يأمرنا الشارع، وهو الحكيم وهو العليم الخبير اللطيف، فنفعل ما أمرنا به ونكل حكمة ذلك وعلمه الخبير إلى الله عز وجل. رفع نعم يقال حتى هل فيه ضرر أصلا؟ نقول قد لا يلغ الكلب إلا عند الشرب فقط، أما عند غير الشرب لا يلغ، يعني في الصيد والله أعلم. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة. نعم، مالك ابن إسماعيل ابن غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس السبيعي اللي هو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، جده أبو إسحاق، يعني يروي عن أبي إسحاق، كنيته أبو يوسف، عن عاصم، هو عاصم بن سليمان الأحول، عاصم الأحول مشهور، عاصم بن سليمان الأحول ثقه، عن ابن سيرين له محمد بن سيرين التابعي المشهور قال قلت لعبيدة. عبيدة هذا هو عبيدة السلماني، عبيدة السلماني هذا تابعي مخضرم أيضا كبير مثل مسروق مثل غيره، وهو من كبار أصحاب ابن مسعود أيضا، ويروي عن علي رضي الله عنه من الثقات الذين يروون عن علي، وكان مع علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج، هو تابعي مخضرم أعور وإمام الأئمة. نعم. عند قال قلت لعبيده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، يعني أعطوهم إياه وزعوا عليهم ولا شيء، لأن هذول أحباب أنس يعني كانوا قريبين من أنس مثل حسن وبن سيرين من خواص أنس وكذا كتابة البناني، فلعله أصابهم هذا شعرا هذا شعرتين كانت عند أنس، وهو لا يستغرب أن يكون عند أنس لأنه عند أمه شعر كثير من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، نصف حلقة كله عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غزير الشعر صلى الله عليه وسلم، فلا يستبعد أن يكون عندهم من شعر. نعم. فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم، يقول حديث السلام يعني يكون عندي شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن بيبي تكون بركة باقية من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. هذا في طهارة الشعر، قالوا أنها لما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر كانوا يأخذون يستعملون يضعون في الطيب وغيره ويغسلونه بالماء ثم يغتسل به ويتوضأ منه، دل على أن الشعر طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف شعره عن شعور الناس في الطهورية، وإن كان يختلف عنهم في البركة لكن الطهورية واحدة، فهذا مقصوده يعني يقول أن الشعر طاهر وما ندر منه من ماء فهو طاهر لا يضر. إذا قيل من شو التفريق ومن دلالة التبرك بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بالطهارة، يعني يقول حكم الطهارة عممنا على المسلمين على الخلق التبرك له، لأن التبرك هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، عظم لأهل شخص النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنه، وكانوا يعلمون من شعور الصحابة، وما أحد منهم أخذ من شعور الصحابة شيء، من شعر أبي بكر شعر عمر ما أحد من الصحابة فعل هذا ولا أحد أخذ منهم شيء، فعرف أن هذه البركة إنما هي لشخصه صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر واحد بالنسبة لجنسه وهو جنس واحد، إذا كان طاهرا فكله طاهر الشعر، لكن البركة غير، البركة لشخصه، هذا شعر فلان، لا مو صحيح، لأن هذا أعظم، هذا نبي، ما يقاس الدون على الأعلى، ما يقاس، نقول الشعر في أصله شعر كله، هذا شعر واحد، لكن طيب هذا الشعر شعر فلان عظمة، الحمد لله ليكن الصلاة عظمة لأجله. نعم. ها لا، البول الغائط الراجح ما ذكر فيها شيء، هي الأصل قد تكون نجسة، هذا لا أشبه ما يقع فيها، وما أحد من السلف يعني أو من الصحابة تبرك بشيء من هذا أبدا، ما يحكى من أحد أنه شرب أو كذا، لا هذا كل كذب ما يصح من شيء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس. نعم. محمد بن عبد الرحيم مر بنا ابن أبي زهير البغدادي، إيش لقب صاحقة، لقب صاحقة. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سليمان الضبي، سعيد بن سليمان له لقب اسمه سعدوية، اسمه سعدوية أو سعدوي اللفظ الثاني الواسطي أبو عثمان. نعم. قال حدثنا عباد، هو عباد بن العوام مشهور، عباد بن العوام الواسطي أبو سهل، عن ابن عون عبد الله بن عون تابعي، عبد الله بن عون تابعي، وهو من أصحاب أيضا ابن سيرين والحسن وإن كان تابعيا، عن ابن سيرين اللي هو محمد بن سيرين الإمام، عن أنس بن مالك، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. نعم. هذا ورد أيضا تفاصيل هذا الحلق، أنه أعطاه نصفه، نصف الشعر، ثم النصف الآخر فرقه بين الصحابة رضي الله عليه. نعم. وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طيب هنا عبد الله بن يوسف التنيسي مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا في غسل الإناء. قال بعض أهل العلم أن الغسل السبع لا يكون للنجاسة لأن النجاسة تغسل في أقل من هذا. ذكرها شيخ الإسلام يعني النجاسة تغسل في أقل من ذلك. فإذا هناك أمر خاص لهذا الأمر يعني السبع إحداها بالتراب هذا دليل على خاصية أخرى أو أمر يتعلق بهذا اللعاب شيء آخر. فأقرب ما إليه السمية التي لا تزول إلا بهذا لا تزول إلا بسبع إحداها بالتراب. الله أعلم. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. يعني يقال أنه لم يؤمر بغسل خفه يعني سقاه ولم يؤمر بغسل خفه أو كذا من سقي أهل الكلب. لكن قالوا أن هذا شرع من قبلنا وهذا شرع من قبلنا شرع لنا ليس شرع لنا. هذه تجدونها على الحاشية حازم تجد الحديث على الحاشية عندك الصادع الحاشية على اليسرى. إيه لا ما سقى عندكم على الحاشية. شوف حدثنا إسحاق عندكم وجدتموه الحاشية اليسرى فوق شوف الرقم ها بعد حديث أحمد بن شبيب بيأتي بعد مباشرة. لكن هنا حدثنا إسحاق إسحاق هو إسحاق بن منصور الكوسج وعبد الصمد هو عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة الثبت عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي عبد الله بن دينار أبوه هذا من هو مولى عبد الله بن عمر مولى عبد الله بن عمر المدني هذا ابنه عبد الرحمن يروي عن أبي صالح اللي هو ذكوان الزيات أو ذكوان السمان. الزيت والسمن واحد يعني هو أحيانا يقال ذكوان الزيات أو ذكوان إيش السمان لبيع السمن أو الزيت. وأبو هريرة رضي الله عنه الحديث كما قلت لكم أنه يدل على أن هذا كان في من قبلنا ثم ليس فيه دلالة ظاهرة. الحديث ليس فيه دلالة ظاهرة على النجاسة أو على الطهارة ما فيه وضوح يعني. ملأ خفه وسقى الكلب كيف سقى الكلب يعني من الخف مثلا شرب الكلب من الخف يقول لم يأمره مثلا بغسل قال ما فيه دلالة ليس موطن هنا موطن غسل وإنما موطن الشكر على هذا الفعل. والله أعلم. نعم نعم نقول جاءنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وهذا ما رواه البخاري وغيره. نعم اللي هي وش فيها لا شك أنه باق يعني في كل كبد رطبة أجر أنها باغية إيه أنا حسب تقول باقية يعني في شرعنا. لا المرأة البغي هذا لها حديث آخر إيه أن امرأة بغي إيه سقت كلبا وغفر الله لها هذا ورد فيه وصحيح. نعم. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي قال نعم. أنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحنظلي أحمد بن شبيب بن سعيد الحنظلي أبو عبد الله يقول حدثنا أبي يعني اللي هو شبيب بن سعيد الحنظلي عن يونس ابن يزيد الأيلي صاحب ابن شهاب صاحب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يقول حدثني حمزة ابن عبد الله اللي هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والده عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم. قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرفشون شيئا من ذلك. نعم، هذا كان البخاري علقه عن شيخه تعليقا، يعني هنا قال أحمد شديد لكن لا يضره تعليقه. فالكلاب كانت تبول ولم يغسلوا من ذلك شيء، يقصد أنها ليس هناك نجاسة، فسؤرها كذلك، يعني كأن البخاري يؤكد هذا. لكن الذي يبدو والله أعلم، بعض أهل العلم يقول أنها كانت لما لم يكن للمسجد أبوابا كانت تبول والشمس والريح تطهر، يعني ما لم تقف عليه بعينك وتعرفه، ترى عين النجاسة وأثرها يعني من ريح رائحتها أو لونها، فلا عليك، فقد طهرت يعني تغيرت. ولذلك استحالة النجاسة إذا تحولت واستحالت إلى شيء آخر فإنها تطهر، كما أن الخمر إذا تخللت وأصبحت خلا طهرت، وكذلك الميتة إذا أصبحت ملحا تغيرت إلى الملح فإنها تطهر بهذا التغير، إلى غير ذلك مما ذكر، فاستحالتها يطهرها. وكذلك الشمس والريح إذا غيرت هذه النجاسات فإنها تطهر، والله أعلم. نعم. هذا تعليق، إذا قال وقال فلان حتى لو عن شيخه، قالوا لعله أخذه عنه مذاكرة، إذا لم يقل حدثني. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هذا أيضا من الحجج التي احتج بها. طبعا حفص بن عمر تقدم معنا له الحوضي، وهو حفص بن عمر بن الحارث بن صخبرة، مشهور أبو عمر، حفص بن عمر أبو عمر الحوضي. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابن أبي السفر اللي هو عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد الهمداني الكوفي، مشهور بابن أبي السفر، عن الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي، يروى عن عدي بن حاتم الطائي الصحابي المشهور. كانت عنده كلاب يصيد بها في صيد البر، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، يعني الذي علمته الصيد، فقتل صاد لك صيدا ومات هذا الصيد بقتله فكل، وإذا أكل فلا تأكل، يعني إذا كان أمسك فقتل ولم يأكل منه فهو صاده لك، لكنه إن صاده وأكل منه يقول فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، أمسكه لكي يأكل هو. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، يعني هو كلبين اللي يمسكه، كلبه كلبا آخر ليس من كلاب المعلم، أو ليس كلبا كلب المعلم لكنه ليس من كلابه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، لأن قد يكون الكلب الآخر هو الذي قتل لكن ما ذكر اسم الله عليه، يقول فلا تأكل لأنه لم يذكر اسم الله عليه، يعني تعلم يقينا أنه لم يذكر اسم الله عليه، والله أعلم. الشاهد منه أنه يريد أن يحتج بهذا أن العلة في عدم الأكل من الصيد هنا ليست نجاسة أو شيء من هذا، إنما هي التسمية، لكن إذا أمسك لك الكلب وعضه وقتله بعضه، قالوا أن هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أغسله، قال خذه وكله، ما قال أغسل، نقول يختلف الصيد عن الشرب، هذا هو الواجب عليه أن نفرق فيما فرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الصيد يختلف عن الشرب، والله أعلم. هذا والله أعلم، نقف عند هذا الباب. كان يريد أن يبين أن العلة في غسل الإناء هي السمية، فمن جرب على كل صيد؟ هو محتمل أنه يعني يقصد أنها ليست النجاسة، لكن حتى لو قلنا أنها ليست النجاسة يعني يبقى إراقة الماء مأمورين بها، أننا نقول نعم نريق الماء ونغسل الإناء هذا مأمورين به، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني أولى، وإن كنا يخفى علينا العلة تخفى علينا الحكمة من ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.